وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال هنا مخاطبا للمنكرين للبعث وقد شاهدوه عيانا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا أي أنكرتم الجزاء على الأعمال ووعد الله ووعيده فها قد رأيتموه وذقتموه فحينئذ تحضر كتب الأعمال التي كتبتها الملائكة الكرام فتطير لها القلوب وتعظم من وقعها الكروب وتكاد لها الصم الصلاب تذوب يعني الشيء الصلب يكاد أن يذوب من جضاء ذلك ويشفق منها المجرمون فإذا رأوها مسطرة عليهم أعمالهم محصا عليهم أقوالهم وأفعالهم قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أي لا يترك خطيئة صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مكتوبة فيه محفورة لم ينس منها عمل سر ولا علانية ولا ليل ولا نهار ووجدوا ما عملوا حاضرا لا يقدرون على إنكاره وإذا جاء من ينكر وقال لم أفعل ولم أقل ولم أعمل ولم أذهب ولم أظلم ولم كذا فإنه يختم على فيه وتتكلم أعضاؤه وجوارحه ويتكلم العضو الذي عصى الله عز وجل به من الأيدي والأرجل والأقدام بما عصى الله تعالى فيقول عند ذلك كما جاء في الحديث سحقا لكن فعنكن كنت أجادل أو أناقش أو أدافع أو كما قال عليه الصلاة والسلام فحينئذ ولا يظلم ربك أحدا فحينئذ يجازون بها ويقررون بها ويخزون ويحق عليهم العذاب ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد بل هم غير خارجين عن أجره وفضله سبحانه وتعالى أي أنه تبارك وتعالى يعامل عباده بالعدل والفضل فيتفضل على كثير منهم أو على من يستحق التفضل عليه ويعامل أيضا غيرهم بالعدل فحكمه جل وعلا لا ظلم فيه فإما أن يعام فلو أنه عذب من يستحق العذاب فهذا عدل منه فإن عفى عنه وغفر له فذلك فضل منه فأحكامه تبارك وتعالى دائرة بين العدل والفضل ولا يظلم أحدا سبحانه وتعالى وقوله وكما قال تبارك وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى من جعلك حسيب نفسك فما ظلمك من جعلك حسيب يعني يكفي الإنسان أنه قد عدل معه أو أنه لم يظلم كونه جعل هو نفسه محاسبا لنفسه فيجد ما في كتابه مما عمله وقدمه ولا يظلم ربك أحدا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر.